فوهب لي ربي حكما وجعل لي من المرسلين، اي جعله مرسلا الى فرعون وملئه. ثم قال موسى لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل؟ انت يا فرعون تذكر نعمة واحدة وهي انك انفقت على واحد من بني اسرائيل بينما بقية بني اسرائيل كلهم جعلتهم مماليك وعبيد لك؟ وهذه نسيتها، وهذه نسيتها يا فرعون، تتظاهر بالمنة على انك احسنت الى واحد وتنسى انك اسأت الى المجموع. فهذه نعمة واحدة تمنها علي، وتنكر انك اذيت وعذبت وقتلت وشردت ويتمت الخلق الهائل، تسترق النساء وتذبح الرجال، يستحي نساءهم ويذبح ابناءهم، ويتعالى في العرض علوا كبيرا. فهذه نعمة تمنها علي وتتظاهر بأنك محسن علي بينما أنت عذبت وقتلت وعبدت الخلق العظيم من الناس من بني إسرائيل. هذه المناقشة ولها بقية نكملها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، كلها تدل على المحاجة والمجادلة والبيان لذاك الطاغية المتجبر الذي عاد في الأرض فسادا. جاءه موسى عليه السلام يدعوه إلى عبادة الله وترك أذية الناس واسترقاقهم، وهي تبين لنا امرا مفصلا لا نستطيع ان نعرفه في هذا التفصيل لولا انه نزل علينا في كتاب ربنا الذي لا يدخله التحريف ولا التاويل ولا التلاعب. وهذه القصه وغيرها كلها مقصود منها أن تتنبه هذه الأمة فلا تعمل شيئا مما كان يعمله أولئك الكفار، وأن تأخذ الحيطة والعبرة والعظة من العقوبات التي تحل بأولئك القوم لأن يحل بنا محل فيهم. والأمر الآخر هو أنها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان له بأن ما يواجهه من عنة قومه ومعاندتهم أنهم مشكوكون على هذا الأمر في أمم سابقة، ومن ذلك ما حصل بين موسى وفرعون من العناد الشديد الذي قام به فرعون وتحدى به موسى، وسيأتينا تكملة القصص في هذا وفيه المواعظ والعبر لمن كان له قلب. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا ما نسينا منه وعلمنا ما جهلنا، وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، انك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول قلتم من باب سبقة لسان موسى رسول فرعون رسول، أنا لا أقول فرعون رسول إن كان كلكم على رسول الله، لكن معلوم أن فرعون هو عدو للرسول موسى عليه السلام. ونستغفر الله عن كل خطأ. أحد السؤال؟ تفضل.